الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. من يقرأ الحديث؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه إثبات صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة الكبرياء. صفة الكبرياء وقد جاء في القرآن في قوله تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، في سورة الجاثية قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض. وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله وغيره من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، أو نعم في نعم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في لفظ عند أبي داود من كلامه تبارك وتعالى، ولفظه عند مسلم: العز إزاري والكبرياء ردائي، الذي في صحيح مسلم بقول: العز إزاره والكبرياء رداؤه، والذي عند أبي داود: الكبرياء ردائي، والذي عند أبي داود: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. أعيد، جاء من حديث أبي سعيد وكذا أبي هريرة عند مسلم بلفظ: العز رداؤه والكبرياء، نعم أعيد، العز إزاره والكبرياء رداؤه. فمن ينازعني عذبته. والذي عند أبي داود بلفظ: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. والكبرياء صفة لله تبارك وتعالى تليق بالله سبحانه وتعالى وبعظمته، ولا ينبغي للمخلوقين أن يتصف بهذه الصفة لا قليل ولا كثير. فربنا جل وعلا ذم المتكبرين وجعلهم من أصحاب النار، وقال في القرآن: وبئس مثوى المتكبرين، وبئس مثوى المتكبرين. نعم. وأما في السنة فكثير من ذلك: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، والكبرياء من صفة الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث ذكر نعيم الجنة، وأن هناك جنة من ذهب وأخرى من فضة، فقال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما فيهما من البيوت وغير ذلك، وجنتان أخرى أو أخريتان من فضة آنيتهما وما فيهما. يقول بعض العلماء إن هذا الحديث يكون تفسيرا لقول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال بعد ذلك: ومن دونهما جنتان. الجنتان إحداهما من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان أخرى من ذهب من فضة آنيتهما وما فيهما. وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفة أو نعم إثبات رؤية المؤمنين ربهم، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة. نعم. قال: وما بين القوم، أي المؤمنون هنا، وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه، أي وجه الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا إثبات صفة الحجاب لله سبحانه وتعالى، وقد مضى معنا ذكر صفة الحجاب، وأن حجاب الله سبحانه وتعالى من نور، لو كشفه لاحترق كل شيء ما انتهى إليه بصره من مخلوقاته. ويوم القيامة يكشف هذا الحجاب فيرى المؤمنون ربهم في الجنة. ولا يجوز تأويل هذه الصفة إلى غير معناها الظاهر، فنؤمن به أو بها بهذه الصفة كما ثبت في الحديث. ومن الأدلة على هذه الصفة من القرآن في سورة الحشر قوله تعالى: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. طيب نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.